إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صل على محمد يا depannya bendera enggak usah dikibarkan yang kecil boleh Banser coba dilihat bendera bendera kecil boleh bendera besar jangan mengganggu السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا طبيبي السلام صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي.